السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة المسموعة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله ووفقهن لكل خير. على البث التجريبي لهذا الموقع أستعين بالله الإجابة عليها ما تتفق إلى بالله. السلام عليكم. عليكم السلام. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. لو واحد مثلا قال تمروا عليا مثلا تمروا عليا وأبسط حاجة يعني مثلا وكفر كفارة يمين كلمة تحرم عليا سواء على أي حاجة أيا كان كفارة يمين كفارت يعني ايوه. طب حديث مولانا اللي هو يعني معنى الحديث ان الساعة اللي جابه مجموعة بتبقى قبل المغرب بساعة معلوم يعني صحيح؟ معلوم معلوم. طب معلش ما كانوا معلوم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. صح ان احنا المسجد اللي في القرية بتاعتنا يقيم صلاة الفجر بعد الأذان خمس دقائق. لا تمام شوية، تمام ربع ساعة مشي، تمام تمام بعد الأشياء، تمام تمام ربع ساعة، تمام ربع ساعة. مش أنا الواصل يا شيخنا، أنا أقول هم صلي معهم نافلة وصلي الفريق الذات بعد ذلك. يعني صلي معهم جماعة وبعدين أصلي مرتين؟ أيوة نعم، تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم. أهلا بك، تفضل. شيخنا فقط حضر عيد الميلاد ولم يكن فيها اختلاط او لا تحضرها، لا تحضرها افضل لك واسلم لديك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله شيخ الجليل. تحياتي. الله يبارك فيك. صحة الاحاديث الوارده في فضل من مات يوم الجمعه او ليله لا يثبت منها قدر. من مات يوم الجمعه وقف فتنه القدر لا يثبت منها قدر. طب أعزكم الله يجعل على الميت أسماء موتى له علاقة بصوء أو بصوء الخطر من خطرات وغيره؟ لا، ما فيش نصوص لهذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما النبي عليه الصلاة والسلام غسلوه قالوا طاب حيانا ميتا، لم ير عليه شيء من الأشياء التي تختص بالميت. الله يكرمك. من يرى عليه شيء من الأشياء التي تختص بالأموات عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي نتيجة حضرتك سؤال ورجاء. اتفضلوا. حضرتك الرجاء ابني توفاه الله من 15 يوما. الله يرحمه. الله يرحمه ورحمة الله وبركاته. سؤال حضرتك، هو عنده طفلين زوجة، زوجة من الأخوات. الإحسان إليهم. الإحسان إليهما. ليس على الوجوب؟ أنت أسكنت الأم أيوة أنت الجدة، يعني العصبات هم العصبات هم المسؤولون، وأنت منك الإحسان والفضل. عندي إخي آخر ربنا يحفظه يتوجب عليه الإنفاق على أولاد أخيه وزوجته؟ العصبات عموما، العصبات عموما من ينفق عليهم يعني؟ نعم، العصبات عموما ينفقوا على اولاد الاخ. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى. اتفضل. بارك الله فيك. أفيد. حضرتك، من طلق زوجته بلفظ بريه او خليه او بته او حرام، الطلقه تقع ثلاثه ام واحده؟ واحده. الواقع. واحده. واحدة يسأل عن نيتها أيضا. ويسأل عن نيتها. أيوة. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. نعم. أختي تسأل حضرتك، ما حكم العمل في البنك المعاملات الإسلامية؟ هي إيه الشرعية؟ إذا كانت تعمل كالربا فالربا محرم، لقول الرسول عليه السلام: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشهديه. ما وراء ذلك لا نستطيع أن نحرم شيئا بلا برهان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. سؤال يا شيخ ما بيك لا معاش الأب المتوفى هل يدخل في الميراث؟ لا المعاش لا يدخل تنظيمات غير الحكومية حتى لو كان المستقبل جزء من راتب المعاش. المعاش لا نظامه الخاص ليس ميراثا. سلام عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل معنا يا سلام. بقول لحضرتك حطي بس المصحف لغير المفضل. لا ما منه وقوله تعالى يا مسؤول عن الطهرين. كتاب المسؤول عن طهرين الملائكة. ولا نص القرآن لا طار حديث في سند ضعيف. طيب الحديث ضعيف لكن قبل أئمة الحديث الكبار كان عليك ساعة لا أنت طيب الحديث ضعيف قبل أئمة الحديث الكبار كان الإمام أحمد لا هي هناك من لم يقبله هو نعم ممكن يعني في موضوع حشيشنا أيوه بس أنا ما الحديث مرسل الحديث مرسل الله أيوه ما يوم عاشوراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسبوا ان صيام يوم عاشوراء يكفر السنه الماضيه يوم العاشر من شهر الله المحرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله تفضل. انا قاعد في بيت عيله وعندنا اطفال في البيت اطفال سن 4 سنين و 3 سنين فانا ببقى قاعد في البيت يعني بروح قاعد في حمالات او صوت او كده فهل في حرج او في خلل امانه ان انا اكون قاعد يبقى الاطفال تخش؟ ثلاث سنين متحمل. ثلاث سنين يعني. متحمل. وده ما بقاش. ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. شخص جدتي ماتت وجدتي هي أم جدتي وجدتي هذا نوع. هي كتبت لأخو جدتي معظم سنة يعني وجدتي عادات بسيطة فماذا؟ لماذا؟ كتبت نعم؟ كتبت لأخو زوجها. لا كتبت هي لا ولا لا. كتبت الواحد كله يعتبر معظم التاريخ معظم التاريخ كتبت والآخر نعم والآخر حاجات بسيطة فأعتقد أنك مفروض يوزع الحق ولا يعني هو كتبت في حياتها كوصية ولا كتبت في حياتها تمليك؟ لا تمليك تمليك خلاص انتهى الأمر لا لا إلا إذا تراضوا إلا إذا تراضوا طب هي تحاسب على هذا أنا ما عرفت لا أعلم لماذا صنعت هذا لا هي كانت تحب ان هي هذه وكانت افكارها لا اعلم لماذا صنعتها ولماذا تحبه لا هو العاشر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ انا كيف حالك الحمد لله لا بارك الله فيك يا رب شيخ انا حديث لا يغلق الرهن من صاحبي الذي رحمه لو غنوا عليه غرم هذا الحديث لا أعلم لا أعلم له سند صحيح نعم طب العمل بقى يا شيخنا ما العمل بحاجة نفسه لا أعمل إلا بالثابت الصحيح نعم طب كيف بقى يعني مثلا دلوقتي حضرتك واحد راح بحاجة عند واحد والحديث ضعيف هو بقى المفروض منهم يعملوا لا يستمتع بقى إلا إذا كان ينفق إلا إذا كان ينفق إذا كان ينفق مثلا من غنطك مثلا دابة الدبة ستموت فأنا بأكلها وشربها بأكلها وشربها مقابل بأكلها وشربها مقابل ركوبها السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام دلوقتي في عمي عنده بيت واسع وأبويا عايش شقة ضيقة فالمهم بعد جدي ما توفى أبويا قال له يعني هو أصلا عمي مش قاعد في البيت يعني عمي سكن في المكان غير اللي احنا فيه بس هي الشقة بتاعته. فأبويا قال له ياخد الشقة بتاعته الواسعة وهو ياخد الشقة بتاعتنا ولو عايز فرق فلوس ياخدها. فهو عمي مرضاش وطلع حتة ان يجيب دي يعني كان موصول محدش ياخد الشقة غيره. خلاص ما مش ملزم عشان ساكن فيها قبل حياة الجد. لا هو مش ساكن هنا اصلا يعني هو ملكها له في حياته ولا لا؟ لا هي هو مش ملكها له بس هي يعني في البيت مقسوم شقتين يعني ثالثة مش ما عملوا كده في الحياة حياة ابوهم وابوهم اقرهم اقروا والدهم على ذلك. ايوه يا شيخ معلش يا اختي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سؤال بخصوص التطعيمات والمطعرات، هل إذا كان التطعيمات بيخش فيها بعض المشتقات عظام الخنزير أو الأجن الميتة أو ما شابه؟ أنت متأكد من ذلك؟ لا ما تبنى على السماعة. لا نستطيع أن نبنى على السماعة. قبل كده قال البيبسي مستخلص من دين الخنزير وكلام من كده ما نبدا على السماعة. الله يسلمك. مش كل واحد ينقل عفوا مش كل واحد ينقل كلمة يزني لها. الله يبارك فيك. سلام. ما استطيع كلمة أوقف التطعيمات من المسؤولين عنها ما دام فيها نفع للناس في ماذا وقتها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك. الحمد لله. كنت أسأل حضرتك هل يجوز الدعاء من الزواج بفتاة معينة بالاسم؟ ها؟ قول يا رب زوجني سعدية باسم ايه؟ يجوز؟ والله يجوز لكن أنا الأفضل والأكمل أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوجك زوجة صالحة تقر بها عينك في الدنيا والآخرة. يعني هذا أفضل. ولو دعت باسم رفض الشيء إذا كانت صالحة وأتبعها أن الله يقر عينك بها. طب العيد لزواج الصالحة. الله يزوجك زوجة صالحة يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ. أتفضل. السؤال الأول، ما فضيلة يوم عاشوراء؟ وهل الأفضل صيام التاسع والعاشر من عشر فقط؟ وما رأي فضيلتكم فيما يفعله الصوفية من أذكار في هذا اليوم وما يفعله في الشيعة؟ واحدة عليه صلى الله عليه وسلم. سألت أولا عن فضيلة يوم عاشوراء. ذاك اليوم نزل الله فيه موسى وآلة فرعون. وقال النبي عليه السلام في صيامه احتسب الله أن يكفر السنة الماضية. أما عن هل هو العاشر؟ نعم النبي صام العاشر. لكن قال لي إن عفل قبل أقول من التاسع فمات. فابن عباس يرى أن الذي يصام التاسع لكن الجمهور على أن الذي يصام هو العاشر. واضح الكلام. إن صمت التاسع والعاشر فهو أفضل. أما ما يفعله الشيعة والصوفية في هذا السبب فمنكر من الفعل وزور من الفعل. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بالنسبة للصلاة في ثلاثة التجاوز الصلاة صحيحة للإضطرار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. تفضل. معلش تمت معك تمتني وإني وحبت مسموح. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. سؤال بارك الله فيك. وفيك بارك الله. من هو المعتزلة والقادرية والجاهلية؟ أنت محتاج محاضرة في كل واحدة منهم. فرق ضالة خرجت عن طريقها عن النهج أهل السنة والجماعة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وياك تفضل. أصلي حتى روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. إلى نكاحها على العموم سنده سنده حسن بعض العلماء بسنده. وفيما روى جابر عن نفسه أنه كان خطأ جارية. الأحاديث بالباب تصح من مجموع طرقها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله شيخ. الحمد لله. شيخ مصطفى أنا عندي في واحدة عندي متزوجة. ولكن عندي مشكلة في أهلي هم مش موافقين بيها يعني مش عشان هو مثلا لسوء أخلاق لا إنما هي عرفت أكتب العيلة فوالدتي مش عايزة أي حد من العيلة بتاعت أبويا يعني أمك كره كره أنت أبوك كله. نعم. أمك كره أنت أمك كارهة لعائلة والدك وخوفك ولد من بنت من العيلة عايز تتزوج. أمك رافضة. أنا اللي عايز أتزوج هي من العيلة أنا عايز أتزوجها من العيلة. إيه وأبوك رافضة. ووالدتي هو يعني أبويا في الأول كان موافق بس يعني عشان مش هزعل أمي وكده فقال لي بلاش وكده. لكن هي طبعا محترمة وأخلاقها محترمة. تراني أقول لك بعد أبوك وأمك رافضين أقول لك بعد زواجها حل مشكلتك معهم إما أن تقنعهم وإما أن تبتعد أفضل لك. أفضل لك. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. حبك الله. فهمت السؤال. حضرتك مشغول دوت عليك الجواب. الواجب الثاني شق التاني هي دوره عكسيه. يجي شخص يقول لك انا اقسط على 3 شهور وبعدين يقول لك عشان الحاله والظروف ومش عارف ايه والكلام ده يكون ضاغط يقول لك والله مديني المده شويه خليها على 12 شهر. العكس يعني العكس. لا تجوز. لا تجوز. طبعا لا تجوز بأي شكل. نعم لا تجوز. هذا ربا الجاهلية. لأن هو خد ضاع وتمنع وضع وبعدين إلى كان بعيده. لا تجوز. لا تجوز. تفضل أقول حضرتك ولا. خلنا كل يوم واحدة. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك. فضيلة ربنا يمتعك بالصحة والعافية ويسعد قلبك يا رب. وياك. وياك عليك يا سيدي. تخيط الكلب الذي قتل النص على الصحة ولا يرتاح. كلب قتل النص؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم وكان الكلب خير النص. لا أعلم عنه شيء. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا يا شيخ جزء منه خوية الهلال كل شهر جزء منه السلام عليك. السلام عليك. عليك السلام. لا بركاته شيخ مصطفى. الحمد لله. تفضل. سورة إبلة في قوله تعالى فلا امتحن العقب وما أدراك ما العقب. ما معنى العقبة هنا ولماذا عبر الله عز وجل بالاقتحام؟ العقبة هي عقبة تكون يوم القيامة تقتحم وتتجاوز قيل هي الصراط وقيل غير ذلك. السؤال الثاني هل يجوز العمل بالاحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ زور هذا بعض العلماء بقيود ألا يسد ضعفها ألا يعتقد عند العمل بها ثبوتها بل يعتقد الاحتياط أن تندرج تحت أصل من الإسلام. هذا كبير من المسألة واسعة. أنت نايم بلاد؟ نايم بلاد أنت؟ طيب كلف واحد من الفئام اللي يجرون نعطيك مجموعة هدية إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. كنت حاسس عليك تحت حديث ما نزل من إلا بذنب وما رفع إلا بتوب. لا صح. لا صح؟ حضرتك عايش ثواني بس كان في وقت اتصل حضرتك قلت لك على صلاة الجمعة خطبة الجمعة قلت له يعني ذكر الناس بالله والعافية الله إن البلاء اللي نزل دوت نزل بقلوب العباد وكده يعني. إيه لكن ممكن يرفع الله البلاء ممكن يرفع الله البلاء بدون توبة. لعلة ممكن ينزل بلاء لرفعة الدرجات بدون ذنب. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا بشرف الله وبركاته. نعم حضرتك كان عندي امبارح في حاله تجاري وفضاء غرفه الترخيص دوت ما يسمى بالترمينات وده في مبلغ معين كل فتره لغرض مثلا بعد فتره يوجد معاش. أنا لو أنت مختار ابتعد عن أي تشوف لأن الناس أخر لأن أنت أنا بكلمك يعني كلامي لو أنت مختار ابتعد عن لأن إن كنت مختارا فالمبر لا يسمع لي شيء آخر لأن مذاك إخواننا من الطيبين من أمثالك بثلاثة حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دع ما يريمك إلى ما لا يريمك. ثانيا أن اسم ما عاك في صدرك وطريقا ما يطلع عليه الناس. ثالثا ما يتقى السلوات فقد استبرأ لدين وعرضه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هل يجوز مولانا الأعطاء من رجل إلى آخر في الحياة الدنيا بعد الممات؟ لا يعني أقصد الحياة الدنيا إذا كان لم يتضرر كثيرا وسيحيي به الله نفسا كادت أن تموت فلا بأس والأطباء يقررون ذلك تفص الكبد مثلا ونحو ذلك. السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ليش مصطفى؟ الحمد لله. لو سمعت الشيخ مصطفى لو اختلف المشايخ الثقات في مسألة الثقات بالنسبة لي يعني ما أعتقدهم أنهم ثقات بالنسبة لي لو اختلفوا في أي مسألة هل أنا في الحالة دي مخير أن أنا أختار بينهم بين الأخرين؟ مخير أنك ملزم أنك تتبع الدليل دليل الثابت من كتاب وسنة. إذا استطعت أن تميز الدليل ما يلزمك باتباع الدليل ما استطعت خذ الأحوط لك في دينك. يعني لو بلغتها يعني مثلا هي ممكن تكون مثلا سبين شخص قضية مثلا البنت مثلا لا لا كده أعتذر عن المواصلة. سعيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. هناك مسألة في الرد وكان الشيخ تنزل قبل أن يموت. نعم قبل أن يموت. نعم إلا حسن ليس له أولاد. ثم بصنع كتب البيت يعني باسم زوجته قبل أن يموت زال مسائل الورد ومالوش أولاد يعني اسمه إخوان والله طب سلام يا اخوان من اجل امرأة يعدل الوضع زوجها جعل الله له الربع. جعل الله له الربع. ايوه. بس خلاص جعلنا الربع الذي كتبه الله له. السلام عليكم. الحمد لله تفضل. صحيح في واحدة ضربت مع واحد وكانت منه في دلوقتي طبعا هم مش عارفين يروحوا في البيت في نفس الوقت مش عارفين الشخص دوت وهي قالت على شخص وكانت دلوقتي مرة تفتي الأول لا باسم الأول إبراهيم لأبائهم كان لم تعلموا أبائهم في إخوانكم في الدين وموليكم لا يسمي الولد باسمه أبدا إنما ممكن يرجو ملجأ وبعدين واحد المرأة تقدم الملجأ يتسمي اسمها لأن ابنها حقيقة فدي ملجأ تسحبه على أن يتسمي باسمها ابنها لو ما عرفتش ان انا اوصل للتأثير صراحة وصلت الى امتصل وانت هي امه هي امه سمعت طب انا اوديني الملجا يعني اوديني الملجا وبعد كده امه تسحب الملجا وتمني باسمها تثبت انها امه وبعد كده بقى هي تروح تودي ملجأ. بعدين تقدم الملجأ وتقول أنا هربي. وتقول أنا أمه. الملجأ. وبعد كده بقى يسموه أي اسم مستعار. بس يا باشا مش هينفع معاهم كده ده أنت مش خلاص استريحهم بس هو ابنها شرع. هو ابنها شرع بس ممكن تحط كده ملجأ وخلاص. ممكن تحط الملجأ بس لا تاخد عارفة ملجأها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هنا في مسألة بس الكواليس عندنا في واحدة حضرتك ما تقدر تقول لك حاجة كيف تزوجين؟ يبقى تزوجين لها. برضاكم جميعا ولا لا؟ لا برضانا جميعا. برضانا جميعا ورث لباكم انت اصحاب الله. أنا مالي الآن الورثة يريدون أن يكرموا أخت لهم لم تتزوج كلهم نفوسهم طيبة لا بأس لكن من غير كده من غير ما لا أقول لك إيه جبتك لا بد من طيب النفوس جزاك الله خير السلام عليك السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام الشيخ مصطفى بس انا حضرتك ليا سؤال بس ايه يعني استاذ حضرتك ايه تطلع الكتاب الاول وبعد كده تفتح السؤال لا بس ارجوك انك تختصر لان الاسئله محدوده على الهاتف بسرعه لو سمحت لا كنت مدينه منوره والمدينه منوره الرسول صلى الله عليه وسلم حددها يعني هي حرم بين عين الحوض حرم فما راح تسمع فيها حد كده يعني تعرف بقى الحديث يعني فأعتقد أنك لو قدر الله أنا توفيت في المدينة بإذن الله يعني بس ده مقدر لي إن أنا أتفن داخل مدينة مرعب واتفنت خارج مدينة مرعب فهل الله أعلم الله أعلم الله أعلم حتى الذي يدفن بالمدينة هل يقطع أنه من أهل الجنة ولا من أهل الخير ما أنت تعرف أن الله قال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم نحن نعرف أن نمد المدينة لكن قطع لأي شخص بجنة أو بنار أو بشفاعة يقينية ما نستطيع كلها يعني ذنوب ذنوب راجحة السلام عليكم نعم تفضل اطلاق عندي سؤال دلوقتي في مواد طبيه كتير جدا ليها تاثير على كلام وهي شائعه جدا ومنتشره في السوق وضروريه وده مؤثرات كبيره جدا يعني بص فعلا فدلوقتي دي شائعه حديث بتاع ليست دواء ثمانية ده ايه يا هشام؟ الادويه اللي بتستخدم كميات قليله ولا كميات كبيره تقدر تاثيرها دلوقتي من هذه يعني أدوية تستعمل بكميات كبيرة تستعمل بكميات كبيرة تأثر على الدماغ ما السؤال يعني؟ يمشي عليها الحديث بتاع ليس الدواء إنما هي ده؟ لا لا لا طيب يعني كل شيء بقدر متناولك لجائز متعب لكن إذا كلت أكثر من تقطيع سأمرض في مشاكل تقول اللي هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش مشكلة لا مش مشكلة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دلوقتي انا لو هنتقد مثلا قريب حواليا كل ان شاء الله ان شاء الله ربنا يتمنى على خير وحواليا شكلها وحش جدا وانا متزوجه ما ينفعش اعذبهم فقط تعذبهم بالنمس يعني ولا بايه؟ لا يعني بالحلق بالحلق هتحلق الحواجب دي صفر يعني لا تعذيب فقط اذا كان نمس نتف كبيره من كبائر كبيره من كبائر الله يسلمك لا ما لا ما مش هذا من الناس الحلقة من فوق يعني حلقة في أداة صغيرة كده شبه ال شبه ما مكنت شنو بس هي نتاج خلاص إذا لم يكن نمطا فالأمر فيه ساعة بعض الشيء البر السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام ورحمة الله عندي أنا ما نسمع جيدا ما نسمع جيدا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ربنا يديك الصحة يا شيخنا هيا شيخنا لو سمحت أديك مبلغ من المال واحد تجيلي يغرق معه المبلغ دوت خدت منه قبل نهاية قبل ما يعدي عليه سنة خدت منه المبلغ تدوس اخلص بيه مصلحة ليا وللأسف المصلحة ما قبضتش يعني فهل اطلع زكاة مال على المبلغ كله اللي معاه ولا المبلغ اللي انا اقترضته منه كعام؟ لا انت بتاخد زكاة مال على اموالك انت الخاصة بك هي اموالي ولكن انا خدت منها جزء فبالتالي النصاب نزل لا قاعد من الناس يا شيخنا انا اديت لواحد صاحبي 80,000 جنيه قلت له يعني شغلهم معاك بعد ما شغلهم معاه قال لي مثلا قلت له مثلا محتاج جزء منه عشان اخلص حاجات زي يعني اصبح الوقت اللي انا اطلع زكاة مال على ايه؟ على المبلغ كله اللي معاه ولا المبلغ اللي انا اخدته منه؟ والله انا شغلت بس اعيد السؤال مره ثانيه اخر مره بسم الله شفنا انا الوقت صاحبي مبلغ المبلغ ده كان يجوز في الزكاه بعد سنه اوضح ان انا اخدت منه جزء عشان اخلص شغل مقطعه ثانيه اوضح ان هو ده يجوز عليه الزكاه فهل كده انا تلعب؟ ما هو عفوا انت تخلص منه مصلحه تجاريه ايضا مصلحة تجارية لا محفوظة محفوظة عليها ايوه طيب شكرا الله يسلمك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله يبارك فيك شباب انا عندي سؤالين السؤال الأول أنا كنت مسافر برا مصر وجاي هنا حتى تكون أملك في قطعة أرض صحراوية وعملت فيها عمل مواشي وكذا وللأسف عشان موضوع الكورونا ده فعمل ممرض عارف شرط اعتادي وكسرت عملي في التبرمج فالان انا عندي شبابان الامر انا لدينا نواحي ففي هو المنكب زراعي بيعمل قرض الناشية من 5% الفلوس ويشتري من البنك المواشي بتاعته. لا يجوز، لا يجوز هذا العمل. طيب ايه العمل معي يعني انك تشارك شخصا صالحا، تشارك شخصا صالحا وخلانة في مضاربة اسرائية شرعية صحيحة. سؤال الثاني شكرا لك. ايه رجل يعني تشكر وزوجته ولعنها وهي على خطأ، ففي كفارة في شيء؟ لعنها نعم. استغفر الله ويعمل صالح. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رجل حالف على زوجته بلغ تحرم علي كما تفعلت الشرفاء. كفارة يمين. كفارة يمين هو؟ إطعام عشر مساكين من هذا الزفام ثلاثة أيام. جزاك الله خير. السلام. السلام عليكم. عليكم صحة الورود الشيخ. نعم. بعدين لو اشتري شيء حرام ان تشتري شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. انا متزوج معايا اربع اولاد. بحسب مشاكل كانت زوجتي فضلت نسيب البيت. فزوجتي دلوقتي عامله لي مشاكل كتير جدا جدا جدا. لدرجه انا فكرت ان انا اتزوج عليها الثانيه عشان تتخانق. حرمت اولادي مني، زوجتي حرمت اولادي مني، لا بيكلموني في التليفون ولا ان هم بيتابعوا معايا ولا اي حاجه، فلما اتصل بيهم ويحرموني مني ما يتكلمونيش، فين فين ما يكلموني ورا، ايه حكم الشرف كده في الشيء؟ انت عملت ايه بالظبط؟ ما يقول لك ايه؟ اقسم بالله ما كانش بيقول لك نفس الحقوق، فلوسها تبقى بعتها لها، كل اكل وشرب جميع حقوق الالمان دي بقى اللي هي اساسا كده هاني. واحدة كرهات، واحدة كرهات، تعيش معها وهي بتكرهك ازاي يعني؟ ما تحبها. انا سبتها سبتها البيت وكانت في مكان بس يعني هي عايزة تكسب لها، عايزة تكسب لها. هي الان كرهتها. هي كبيرة صغيرة انت مالك ومالها، ما تحبك. انت هتختلع منك نص اللي تملكه انت، ما هتختلع منك تلك اتفضل معك انا كرهات. خلاص يا اما خالص ده حبيبي انا الكلام ده التخارج الان مادي، التخارج مادي دلوقتي احنا بين امرين، المرأة كارهة بكل ما انت كارهة تختلع منه ربنا الصداق ربت لك الصداق ألزمت بأن تفارقها. جاءت امرأة ثابت ابن قيس، ثابت ابن قيس ابن شماس أحسن منك ألف مرة منشر بالجنة. فقالت يا رسول الله ثابت لا أنقم عليه خلقا ولا دينا، يعني خلقه طيب ودينه طيب لكني أكره الكفر في الإسلام. قال تردين عليه حقيقتها؟ قالت نعم. ففارقها. امرأة لا تريدك أنت زليل وتلع. انت كلمة السلام عليكم. بس السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. صح هذا الاخر يا شيخ، اذا مدح المؤمن غاب الايمان في قلبه. لا صح، لا اعلم له اصلا. لا انصرابي. لا اعلم له اصلا. نرجو التوفيق الى حديث اذا حديث تسلم يوم السبت يا شيخ انه سيتوافق مع يوم العشراء. سمه حديث. نعم لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه. قال الإمام مالك هذا حديث كذب. قال أبو داود هو مضطرب. قال النسائي منسوخ. قال الزهري ضعيف. أورد المخالفات له ما هو الآتي. قول النبي عليه السلام أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. كان يصوم يوما ويفطر يوما. الثاني الذي أوردوه ما يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبلها ويوما بعدها. الثالث أن النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. الرابع أن النبي قال إذا من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كانت صيام الدهر. كلها معارضات اقوى منها بكثير. جزاك الله خير. سؤال ثاني يا شيخ، سؤال ثاني يا شيخ. بالنسبة للعظة عند القبر، تقول إذا احتيج لا يقيل، فكيف ذلك يا شيخ؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب بسند صحيح أو حسن على الأقل، انتهى إلى قبر ولما يلحق فجلس وجلس حوله أصحابه كان على رؤوسهم الطير، وأواعظ موعظة طويلة في الاحتبار وخروج الروح وصعودها إلى السماء ورجوعها إلى الأرض في مسند الإمام أحمد بسند ثابت. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاة كانت متزوجة من قبل وطلقت. وهي ترغب في الزواج من شخص متقبلة يعني. فأبوها وأخوها أجبروها على الزواج واحتموها على الزواج بالضرب والجبرانية. هذا الزواج أحيانا تنقص حيث قانونا صحيح، قانونا وقعت وشرعا لا يزيد، شرعا لا يزيد، شرعا لا يزيد، يعني لا أن تكون عفوا، لا أن تكون الفراق، لا أن تكون الفراق. طيب الزواج مش باطل، يعني الزواج مش باطل إلا إذا هي ساعات غير ثانية. لكن نختار حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن. صح. كثيرا بينهما بين الله أسمى الذين فعلوا ذلك. هي يعني المفروض كان يأخذ رأيها موقع هذا ولا طبعا لا تنكح البكر. أجبروها وضربوها يعني مش عارف يعني أقول لك إن هي أقع عليها وبحثها على الزواج عكس الزواج. ترفع قوية عليهم الآن. السلام عليكم. طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا عبد الله. تفضل. الله يحفظك يا شيخنا. امرأة اتقطت جنينها في الشهر الثاني. طبعا بعد الاتقاط في دم بجلد يعني. هل وضعها بالنسبة للصلاة يعني؟ إذا انقطعت دم القصر. طيب ما دام الدم موجود عادي يعني؟ لو الدم موجود لا تسمي إلا إذا قطع. طيب ماشي الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك الساعة لا بركات. لو سمعت الشيخ خيط كده فاضي. أتفضل. أنا جزار دواجن في مقدر كبير تمام؟ أيوه. بس حوالي ما يقارب من 3000 أو أكثر في الساعة الواحدة. ماشي؟ هل يجوز لي ان اشمي على القرين احيانا بأسرح او بأتحدث مع احد كما سم قدر استطاعتك واسر في يذكر اسم الله دائما ان شاء الله. طيب السؤال الثاني لو سمحت، واصاب الشيخ عزك الله مزي او قطرات من الكور وانا في الامام، فهل النطق يجزئ ولا يجب الغسيل؟ الغول لا نفسه يا غير يعني انت كبير ايه؟ انت بقول كبير شخص كبير ولا بقول طفل؟ لا يعني هو تفسيرة القول اللي هو بعد الجود يعني اللي هو بعد عملية الجود يعني ايوه ده نجس نجس او قطرتين نجس. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت المتصل؟ تفضل. الحمد لله كثير الله. تمام ليه على كفارة يمين كفارة يمين لا قد يعني قلت لها إذا كانت تحارب عليها زي أمه أخته لا لا هذا اللفظ بك اذكر اللفظ بك لا قد يشيط معي اذكر اللفظ الذي ذكرته بدقة ماذا قلت لها بالدقة تمام يا شيخ من ذا الرواد الأخير قد يشيط لو مش أنا متأكد إذا أنا قلت لها أنا أو ذاك كده كنت تحارب عليها بعض تبقى مش متأكد يا شيخ مش أنا متأكد إذا أنا عرفت عليها تمام هي متذكرة؟ هي دائما تقول لا مرتين يا شيخ ما هو جنت متذكر يمين النطق قال انت متذكر الاصل بقايا زوجية تمام يا شيخ الله يجزيك خير يا رب يا شيخ انت ماشي شوية السلام عليكم ورحمة الله عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ انا عايزة حضرتك الحكم ان انا زوجي طلقني طلاق صريح مرتين ورا بعض في بين الطلقة واختها في ثلاث اربع شهور او سنة يعني فدلوقتي في طلقة معلقة فقال لي انا عصر عني ضربت في مكان حتى ضربت عني مش قصدي خالص والله ولا شفته بس المكان وقعه فقال لي والله لو تضربيني في المكان ده تاني بجد او باختبار هتكوني طالق فالحكم الخاصي ايه لو سمحت حضرتك كفارة يمين اذا اراد ان يتراجع يكفر كفارة يمين إذا أراد أن يتراجع يكفر كفارة يمين. يكفر كفارة يمين. يعني أنك والله إذا ضربتني في هذا المكان ستكونين طالق. سواء ضربتني بنجاح أو بجد. يكفر كفارة يمين. طيب وكده ما أعرف طلقة ولا معلقة ولا حاجة؟ معلقة كفارة يمين معلقة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك الساعة الله وبركاته شيخ مصطفى معي؟ ايوه نعم حضرتك عندي اخواتي يعني احنا هم ولادهم توفيين واخواتي ولاد واحنا البنات يعني ظلمنا في المراد مش عايزين يتلحقون خالص وهم اصلا يعني من الاول هم جايين علينا شوية لان احنا عندنا كبات بيعترفوا ان بنتي ملهاش اي حاجة اي حاجة شوية السؤال اللي هم دلوقتي مقاطعنا عايزين يرجعونا الاسبوع يفضل حقنا يعني كده اطول وكمان هم اذينا المهم يعني على العموم ليس لكم ان تقبلوا الظلم ليس عليكم ان تقبلوا الظلم طيب تنفع الصلة بالفعل تنفع الصلة بالفعل تنفع الصلة بالفعل السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. الحمد لله كنت عايز اسأل حضرتك على موضوع لو حد مش صيدلي وعايز يفتح صيدلية والدكتور يعني هو فيها دكتور صيدلي لكن الدكتور الصيدلي هو بياخد مقابل ان هو يبقى مدير الصيدلية وصاحب الصيدلية. لكن هيقف او لا يقف؟ هيقف. لكن هو بياخد مقابل غير وقوفه يعني بياخد مقابل ان هو صاحب الصيدلية مقابل ان هو مدير الصيدلية لأن المرتب بيده لوحده وساعات وهو كله هيوقفها تتحدد له بتبيع لوحدها يعني ده ازاي جدا بس كل هذا بالتراضي بالتراضي بين الطرفين وهو أفضل ويقف الصيدلية هيقف الصيدلية مقابل أجر زائد الأجر المرتب بتاعها يكونوا هو مدير أو صاحب الصيدلية ايه من المدير ده ايه ما فيش مشكلة كده لكن اذا كان في بيته مثلا كمدير يعني كمثال مدير بياخد 2000 جنيه وليكن يعني وصاحب بياخد 1000 جنيه يبقى كده 3000 زائد الساعات اللي هيوقفها تتحدد له في الشهر كام ساعة وياخد مقابل ليها مقابل المال لكن كل حاجة أمام ال يعني إسرائيليا يعني هتبقى باسمه هو ما فيش مشكلة. لأن هو لأن الإدارات بتنفذ الصيدلي مش بيسأل. أيوة بجد ما دام سيقف الصيدلية لا بأس. يعني هو لا مش هيوقف حد مش صيدلي لأن طبعا. خلاص أجبتك السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرفت محمد شاهد. أهلا وسهلا بك. شيخ القرار الجديد تبع السيارات القديمة سيأخذ السيارة ويعطيك السيارة أو يقدم يعني يشتري لك السيارة وأنت تدفع أقساطها، هل هذا ربا؟ يشتري السيارة وأنت تدفع أقساطها؟ هذا جديد طلع السيارات القديمة أقل من 2001 يأخذ السيارة وتقريبا يدفع لك في البنك قسط سيارة أو يشتري لك سيارة أنت تدفع أقساطها. دعني أراجع هذه المسألة. تمام. سؤال تاني يا شيخ، المناشيد الدينية المدفوعة بموسيقى، أرانب موسيقية موسيقى معظم. جزاك الله خير. أيوة. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام وبركاته. شيخ مصطفى. نعم شيخ، أنا أولا أحبك أختي جدا، حمدك الله الله أن يكمل على المرض. هو سؤال سريع جدا، العبد اللي نفسه أنه هو يقول أعلى مرتبة ممكنة في الجنة، العبد الأجنبي يعمل إيه؟ وعيد بس بالله شيخ نفسي فرض يكون مفصل والله ما كمان مجمل كتاب الله أمامك وسنة رسول الله أمامك، في كتاب الله وسنة رسول الله هذا الذي أستطيع أن أقوله لك. الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. إذا حضرت الشيخ. الحمد لله. نحن نرسل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، امرأة تزوجت بولي وعمرها قرب على 50 عام، والدها متوفي وأخواتها الاثنين على قيد الحياة، جواب هذا صحيح ولا لا؟ لا نكاح إلا بولي. يعني معنى ذلك أن زوجها لا يصح؟ تزوجها من أجل ولا عند محرم؟ عند معزوم. وإخوانها ربنا ليه؟ واحد رافض والثاني موقف سلبي. لماذا رافض؟ لأني سمعت الزوج يعني عرفنا الله يعني في المخدرات وحاجات كده. لا نكاح إلا بولي. تمام. السؤال الثاني، في واحد كان بيكذب في السيرة الذاتية بتاعته عشان يشتغل في عدة أماكن، كان بيزور سنين هذا عشان يعرف يشتغل، تمام؟ فهل هو دلوقتي الأماكن اللي يشتغل فيها دي يبقى مرتب وفي نسبة حرام؟ كان يدخل العمل أو لا يدخل؟ كان يدخل العمل بس هو دلوقتي أنا فاهم كلامك. أنا فاهم كلامك. يعمل اللي مطلوب منه بالظبط. يجزم من الصدقات وأعمال البر لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن يلزم أن يتقن العمل. تمام. السؤال الثالث، إن شاء الله صحة الحديث يا ابن آدم لا تخافن من تسكت. لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. ما هي الحديث الصحيح الوردة يوم الجمعة؟ موضوع طويل يعني، حديث الصحيح الوردة يوم الجمعة موضوع طويل. ركز في سؤالك. نعم. ركز في سؤالك، الموضوع طويل. في حديث صحيح ورد في الفضل يوم الجمعة؟ في حديث صحيح ورد في الفضل يوم الجمعة، عدد من الحديث. كمان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. لو سمعت يا شيخ، لو في حد مكتب لي، في حد ثاني عامل لي عمل وكاتب لي كده يعني، بس هو عبر بس سحر يعني. سحر واعمال مكتوب والكلام ده. فطبعا لو واحد راح لحد مسيح ويفكر الحاجه دي، هل هو ساحر ولا لا؟ ها؟ يعني انت تريد ان تذهب للساحر لحل السحر عنك؟ لا يجوز. لا، واحد يصيح مثلا انه هو اللي يغش الحاجه دي، هذا اشد بلاء ان تذهب الى نصراني ويحل عنك السحر، لا يجوز. نصرت بالله يعني؟ في ضلال يا اخي، انه ضلال ضلال ضلال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ انا بديت عليك بس اتفاجئت وما رديت عليك. السؤال اللي سالته لي، تعلم انت رديت على فرصه أنت معذرة أنت رجل مؤسس وأسئلتك عن الطلاق كثيرة وقد أجبتك مرارا لكن تأبى إلا الوسوسة. يعني لو نعطي يا شيخ يا أخي. السلام عليكم. الحمد لله تفضل. لازم اطلع على الوقود. من اعتمد كلامك الان الا اذا اطلعت على الوقود حتى لا يحدث اضطراب. ولكن هو لما يذكرها في سؤاله وانا مخاطب بالسؤال الذي يتوبني به. السلام عليكم. امرأة سيد تريد ان تتزوج بدون ولي وان يكون الزواج سرا وعند نزول وبدون توثيق في المحكمة فما الشرعي؟ كيف عند نزول بدون توثيق في المحكمة؟ كيف تتفاسى؟ المرأة تتأمل كده ليه؟ من أجل أنها تأخذ المعاش ولا ليه؟ تأمل حاجة من هذا القبيل تأمل تسرق الدولة يعني تأمل تسرق الدولة علشان ما يكونش الأولاد من الأولاد. طب مش الأولاد الأولاد من حقه إذا تزوجت؟ لماذا نظلمها إذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسأل شيخ بس أنا متصل طلاق معلق حضرتك قلت لي لو أراد أن يتلقى عليك صورتي أنا. صحيح. طيب يا دكتور تفكر عندي إذا بيتم الطلاق المعلق تماما؟ ولا الموقف ده لو أنت عايز بطاقة طلقة بقى؟ لا خلاص إذا ارتكب كفارة يمين لا يقع الطلاق. ويتخلق خلاص كده ولا انا لو حصل موقف زي كده تقدريه؟ لا لا تقدريه، لابد ان تقدريه. لازم تقدريه عشان هو يطار المسيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. في كاميرا عرفت ان كان واخد من الناس فلوس عشان بيتكلم فيها مع ناس تانية والفلوس دي ضاعت في التجارة والناس النهارده بيطلبوه بفلوسهم وعليه يعني زي شيكات او حاجه ممكن تتاثر من المحكمه ولا بده يخش السجن وهو دلوقتي مستبان فهل يقول ده الذكاء؟ اذا تبين من حاله انه ليس من الصائب ولا مختلف انما ابتلي يجوز له الذكاء. بس الاشكاليه الان انهم يتحملون في الخساره ما ده مش متاع شيخ هم دلوقتي بيطلبوه بفلوسه ومعهم الوضع ماضي عليه فهي انت جيت فلوسهم يعني يشتكوه في المحاكم الكلام ده فالوضع النهارده فلوسه ما بقتش موجوده بسبب الكورونا وحاجات زي كده وهو دلوقتي عنده مشكله. ايوه انا فاهم الكلام دلوقتي الاشكاليه لان هو لازم يتحمل الخساره هو اذا هم ساعدوا سيساعدوا الغرماء. ما بس التجوز على رأي الزكاة. على كل التجوز. نعم الحمد لله. أتوقع عليك إن الغرامة التأخير هي عن أقساط بتاع العقارات. والله في النفس منها شيء كثيرا. يعني انا دلوقتي كل الشركات خارج مصر وعاوزه اشتري كل الشركات الكبيره حاطط في مصر يا غير الشيخ حاطه الشرط ده حتى لو انا حاطه في سؤال هل انت ستسدد في المواد؟ هتسدد في المواد ان شاء الله. اذا كنت تسدد في المواد نعتبره سلا مع الطلب. تمام. سلام يعني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم نعم هذا سؤال مش مفهوم السؤال. لو سمعت مصطفى سمعني كده؟ ايه انا سمعت في التوازن دوازن وخفيت ان انا اتمنى لك يا عم وصف لي لك ممنوع هل عليه يعني كلما دخل طعام كان صالحا له صالح تعدمه صالح تطيب لي في المزرعه انا اتمنى لك ممنوع يطفي في المزرعه. والله انا خايف من ده واحد عليك جبت عمال اكل تعبان فيه وانت تعبينه بلا سبب. ذلك الله اعلم بقى يعني. طب هي السبب يعني هو السبب من وراء ذلك؟ لما في فسفس في لم الحيوي في الدواتن يعني مثلا هي اكل تدخل بدون الدواتن وينج الامراض من المزارع. زي المزارع لو مزارع. كل يرجع لك كل يرجع مع ايوه سمع سمع سمع هذا القدر يستجي جمال الله لكم في الدوس. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.